يا ذا الأسماء الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون الصائمون، مجلسنا اليوم هو المجلس 15 من مجالس دروس هو الله. هذه الدروس كما قلت لكم وأقولها دائما في مطلع كل درس هي نتعرف فيها على شيء يسير من أسماء الله وصفاته الحسنى، نتعرف عليها، على معناها، على ورودها في القرآن وفي السنة وآثار ذلك على قلوبنا وجوارحنا. اليوم لدينا 3 أسماء كلها تدور حول صفة واحدة. أسماء الله جل وعلا هذه تدور حول صفة واحدة، ألا وهي صفة القدرة. الله عز وجل من صفاته الحسنى أنه إيش؟ لديه قدرة جل في علاه. فلديه 3 أسماء كلها جاءت وثابتة يسمى الله بها، وهي اسم القادر والقدير والمقتدر. والقاعدة هنا تقول، قاعدة أهل السنة والجماعة، أن الأسماء التي تأتي لصفة واحدة يجب أن تفصل كما فصلها الله جل وعلا، لأن كل واحد من هذه الأسماء له معنى ظهر لنا أو لم يظهر. مثل كما قلت لكم هنا، القادر والقدير والمقتدر. مثل أيضا اسم الله جل وعلا، أسماء الثلاثة، العلي والأعلى والمتعالي، كلها معناها تعطي معنى إيش؟ صفة إيش؟ العلو لله جل وعلا. فما معنى أسماء الله جل وعلا، أسماؤه الثلاثة، القادر والقدير والمقتدر؟ جمعتها في فقرة واحدة أو نقطة واحدة، لأن معناها يدور حول قدرة الله جل وعلا. قول الخطابي رحمه الله: القادر هو من القدرة على الشيء، يقال قدر، يقدر قدرة، فهو قادر وقدير، كقوله تعالى: وكان الله على كل شيء مقتدرا. كان الله على كل شيء مقتدرا. ووصف الله سبحانه بأنه أيضا إيش؟ قادر، قادر على كل شيء، إذا أراده لا يعترضه عجز ولا فتور. وقد يكون القادر أيضا من معاني القادر، هذا معنى آخر ذكره بعض أهل العلم، وقد يكون معنى القادر المقدر للأشياء، المقدر للأشياء، قدرت الشيء وقدرته، كما قول الله جل وعلا: فقدرنا فإيش؟ فنعم القادرون، أي المقدرون لهذه الأقدار. وعلى هذا يتأول قول الله جل وعلا في يونس عليه السلام: فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. هل يتصور أن نبي من أنبياء الله يظن أن الله لن يقدر عليه؟ ها؟ لا يمكن أن يتصور، هذا عبد من عباد الله لا يتصور، فكيف بنبي من أنبياء الله؟ فمعنى الآية: فظن أن لن نقدر عليه، من معانيها قال العلماء: أي لن نقدر عليه الخطيئة أو العقوبة. من التقدير هنا أن الله لم يكتب عليه هذا، إذ لا يجوز على نبي كما قلت لكم عدم أن يشير إلى عدم قدرة الله جل وعلا في حال من الأحوال. أما القدير، اسم الله القدير، يقول ابن جرير رحمه الله في قول الله جل وعلا في سورة البقرة: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء إيش؟ قدير. يقول ابن طبري رحمه الله، ابن جرير الطبري رحمه الله، يقول: وإنما وصف الله نفسه جل وعلا بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته، وأخبرهم أنه بهم محيط وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير، ثم قال: فاتقوني أيها المنافقون، واحذروا خداعي وخداع رسولي وأهل الإيمان بي، لا أحل بكم نقمتي، فإني على ذلك وعلى غيره من الأشياء قدير جل في علاه. أما المقتدر، اسم الله المقتدر، فقد جاء في قول الله جل وعلا عند مليك إيش؟ مقتدر. قال الله، يقول ابن جرير رحمه الله عند هذه الآية: يقول عند ذي ملك مقتدر على ما يشاء وهو القوي وهو الله ذو القوة المتين تبارك وتعالى. يقول الخطابي أيضا المقتدر هو التام القدرة الذي لا يمتنع عليه شيء ولا يحتجز عنه بمنعه في قوته جل وعلا وقدرته ومنعته شيء. نأخذ الآن كلام ابن سعدي رحمه الله يقول القدير كامل القدرة، بقدرته أوجد الموجودات، وبقدرته دبرها، وبقدرته سواها وأحكمها، وبقدرته يحيي ويميت، وبقدرته يبعث العباد للجزاء، وبقدرته يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، الذي إذا أراد شيئا إنما يقول له إيش؟ كن فيكون جل في علا. ورد اسم القادر في القرآن كم مرة؟ القادر ورد اسم القادر في القرآن 12 مرة جاء اسم القادر، 7 منها بصيغة المفرد، ومنها قول الله جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، و5 مرات جاءت بصيغة إيش؟ الجمع، كما في قول الله جل وعلا وإنا على أن نريك ما نعدهم لإيش؟ لقادرون. وقال الله جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون. هذا بالنسبة لاسم القادر في القرآن. جاء في السنة اسم القادر؟ جاء في السنة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن رجلا قال يا نبي الله، هذا رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ الكافر يوم القيامة يحشر على وجهه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه ما كيف يمشي على وجهه، يعني لا يتصورها الذهن، أيحشر على وجهه كما قال الله عز وجل وأخبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر، شوف اسم القادر جاء هنا، قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ بلى والله، الله على كل شيء قدير. هذا رواه أحمد وصححه الألباني. أيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه في حديث طويل عن آخر من يدخل الجنة، وهذا حديث رواه مسلم عن رجل هو آخر رجل يدخل الجنة، بعدها خلاص تغلق أبواب الجنة ما في أحد يدخل بعده. هذا الرجل له قصة جميلة رواها النبي صلى الله عليه وسلم، حكاها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، وقصة فيها من لطف الله ورحمة الله وضحك الله جل في علاه وأنس الله جل وعلا بهذا العبد، فأنصحكم أن تقرأوها في صحيح مسلم، طويلة الحديث لكن الشاهد من آخره عندما قال فضحك ابن مسعود وهو يحكي هذا الحديث للتابعين، ضحك وقف كذا وضحك، فقال ابن مسعود لمن حوله من التابعين ألا تسألوني مما أضحك؟ ليش ما تسألوني ليش أضحك؟ ألا تسألونني مما أضحك؟ فقالوا مما تضحك؟ فقال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا ألا تسألونني مما أضحك؟ فقالوا يا رسول الله لما تضحك؟ قال من ضحك رب العالمين، من ضحك رب العالمين حين قال لهذا الرجل آخر واحد يدخل الجنة أتستهزئ مني؟ هذا الرجل عندما كل شوي النبي صلى الله عليه وسلم يدخله معه قصة في آخر شيء قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. ولذلك هذه من الأحاديث أنا أسميها أحاديث الرجاء. أعرابي جاء يسأل وسلم فقال يا رسول الله ربنا يضحك؟ قال نعم. قال والله لن نعدم من رب يضحك، لن نعدم من خير من رب يضحك، ما دام ربنا يضحك لن نعدم منه إلا خير بإذن الله. إذن اسم الله القادر جاء في هذا الحديث. أيضا اسم القدير جاء في القرآن، اسم الله القدير جاء كثير، جاء في 45 موضع، اسم القدير جاء في 45 موضع في القرآن. منها قول الله جل وعلا: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وقول الله جل وعلا: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا جل في علاه. طيب، اسم القدير في السنة جاء من حديث عبادة بن الصامت عند البخاري، قال: من تعار من الليل، الحديث الذي ذكرته لكم أمس، فضل الذي يتقلب في الليل إذا استيقظت من الليل ومن نومتك، فتقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شوف اسم القدير جاء هنا: الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن قام وتوضأ وصلى قبلت صلاته. طيب، الحديث الثاني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الترمذي بسند صحيح صححه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة: خير الدعاء دعاء إيش؟ يوم عرفة، خير الدعاء دعاء عرفة. ثم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا أعظم دعاء تقوله يوم عرفة. شف يوم عرفة يوم التعظيم، من أعظم أيام الله، يقال فيها هذا الاسم ويستحضر فيها اسم القدير، يقال فيها هذا الدعاء ويستحضر فيها اسم القدير. أخيرا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخيرا عندي ولا الأحاديث كثيرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قولوا وراي زين، كل واحد يقولها بينه وبين نفسه عشان ناخذ الأجر، قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تحفظونها ولا ما تحفظون هذه؟ تحفظونها. لو قلتها في يوم، اليوم كله 24 ساعة، في يوم 100 مرة بس، يعني ما تأخذ منك بالكثير بالكثير 5 دقائق أو أقل، تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة بس قلها، ما الأجر اللي سيحصل لك؟ قال: كانت له عدل 10 رقاب، كأنك اعتقت 10 رقاب. هذا أجر عظيم، عتق واحد، رقبة واحدة، من أعتق رقبة أعتقه الله من النار، أجر عظيم. أذن عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه حتى ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه. فضل عظيم ولا مو فضل عظيم يا جماعة؟ وذكر يسير، ذكر يسير. طيب، أخيرا اسم المقتدر كم جاء في القرآن من مرة؟ مرة واحدة؟ لا، زدها شوي، خليها 4 مرات. 4 مرات جاء اسم مقتدر في القرآن، 4 مرات، في قول الواحدة منها بصيغة إيش؟ الجمع، بصيغة الجمع، في قول الله جل وعلا: فإن عليهم إيش؟ مقتدرون. إن عليهم مقتدرون، هذه سورة الزخرف. وفي 3 مرات، 3 مواضع بصيغة المفرد، منها قول الله جل وعلا: كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. وفي قول الله جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وفي قول الله جل وعلا: وكان الله على كل شيء مقتدرا. ولم يرد في السنة، لم أقف حقيقة، لم أقف على حديث ورد في السنة باسم الله المقتدر. طيب، أخيرا الآثار السلوكية على قلبي وقلبك عندما أتعرف، تعرفنا الآن على أسماء الله الثلاثة: القادر والقدير والمقتدر، إيش الأثر على قلبك وقلبي وجوارحنا؟ هذه بعض الآثار. أولها صدق التوكل على الله. إي والله، اسم الله القدير والقادر والمقتدر يزيد في قلبك التوكل على الله والتعلق به، لأن كل شيء عليه قادر جل في علاه، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولذلك علق قلبك بالله إذا عرفت أسماء الله جل وعلا. لذلك قال الله جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت وقال وتوكل على العزيز الرحيم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس صغير، كان توه صغير، كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، فقال يقول كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام، شف التربية النبوية، علموا أولادكم، خذوا من هذه التربية، نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم ربي، خلونا نأخذ من تربيته صلى الله عليه وسلم. عندما أجد غلام ابني أو ابن أختي أو ابن عمي أو ابن جاري أقول له هذه الكلمات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا غلام إني أعلمك كلمات، ها يا ولدي ترى بعلمك الكلمات. وش هي هالكلمات؟ قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه الكلمات اليسيرات لو غرسناها في قلوبنا وقلوب أبنائنا كيف سيكون حالتنا؟ خلاص سيصلح كثير من أحوالنا. ولدك الله يحفظه، خلاص تقول يا ولدي احفظ الله في سرك، في جهرك، في سفرك، في روحتك، في غيبتك، في أي مكان، احفظ الله يحفظك يا ولدي، استعن بالله يعينك، وتعلم هذه الكلمات. ثانيا، الأثر الثاني، الثقة في رحمة الله وحكمته ولطفه جل وعلا. إذا رأينا المصائب أو الكوارث ونزلت علينا الأمراض والأسقام نعلم بأن الله إيش؟ قادر ومقتدر وقدير أن يكشف هذا المرض، أن يكشف هذه الحرب، أن يكشف هذا الظلم، أن يكشف هذا القهر، أن يكشف كل شيء، الله عليه كل شيء إيش؟ قدير جل في علاه. أيضا الدرس الذي بعده، الابتعاد عن الظلم بشتى صوره. انتبه، ترى من أسماء الله إيش؟ القدير، من أسماء الله القادر، من أسماء الله المقتدر. انتبه أن تظلم أحد من عباد الله، ولذلك إذا دعتك قدرتك إلى ظلم العباد فتذكر قدرة الله عليك. جاء في حديث رواه مسلم، ذكرته لكم بالأمس لكن هنا أذكره بنصه، عن أبي مسعود الأنصاري وليس المهاجري. هذا ابن مسعود، عندنا اثنين، ابن مسعود رضي الله عنه المشهور، ابن مسعود المشهور المقرئ، هذا معروف الذي صعد على جثة أبي جهل وقصته مشهورة رضي الله عنه، وله قصص وأحاديث كثيرة. لكن أبي مسعود الأنصاري هذا صحابي آخر، قال أبي مسعود كنت أضرب غلاما لي، مملوك عنده يضربه يؤدبه، فسمعت من خلفي صوتا يقول اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه، الله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو صاحب الصوت، فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله، خلاص هو حر لوجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. هذا الظلم على الناس، إذا تذكر قدرة الله عليك. أخيرا أو الدرس الخامس، على المؤمن بقدرة الله ألا يغتر بقدرته وقوته، وأن يلجأ إلى الله جل وعلا مهما بلغت قوتك وإمكانياتك وقدراتك، مهما كنت فالله أقدر والله قدير والله قادر. وتذكر دائما لا حول ولا قوة إلا بمن؟ إلا بالله. وتذكر دعاء الاستخارة الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعلم الصحابة الاستخارة، دعاء الاستخارة كما يعلمهم إيش؟ سورة الفاتحة، كان يحرص دائما يعلمهم دعاء الاستخارة. بعضنا في كثير من أموره لا يصلي ركعتين ويرفع يديه بعد الصلاة ويدعو بدعاء الاستخارة. أن تقدم على أمور، بنتك بتزوجها، ولدك بيعرس، تقدم على تجارة، تريد أن تسافر، تريد أن تفعل أمر من الأمور، أي أمر من الأمور، يا أخي استشر واستخر الله جل وعلا، فهو قادر وهو حكيم وهو سيدلك على الخير. ولذلك كان من دعاء الاستخارة فيه ماذا؟ اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بإيش؟ بقدرتك. هنا القدرة جاءت، قدرة الله جل وعلا، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. الحديث وأيضا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول حين نصبح وحين نمسي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. ما الخلق الذي نستقيه من أسماء الله القادر والمقتدر والقدير؟ ما الخلق الذي نستفيد منه في التعامل مع الناس؟ أن تحرص أن تكون قادراً على نفع غيرك، احرص أنك إيش تكون قادر على نفع غيرك. ولذلك جاء في الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. تستطيع تنفعني؟ تستطيع تنفع ذلك الرجل، تلك المرأة؟ انفع. وذلك إذا انتشرت ثقافة النفع الغير مصلحي لله وفي الله سيصلح كثير منا، ستصلح المجتمعات. إذن وأيضا حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ إيش أفضل الأعمال يا رسول الله؟ هذا تكرر مسلم على من كثير من الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: فقلت أي الرقاب أفضل؟ إذا أردت أن أعتق رقبة. قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. ثم قال: قلت فإن لم أفعل ما أفعل هذا ولا هذا؟ فقال هنا نفع الناس، قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. شوف واحد يحتاج محد يعينه على صناعة معينة أو أمر من الأمر، تعينه. أو تصنع لأخرق، ما معنى أخرق؟ إنسان ما يعرف، قليل دبره، ما يستطيع يدبر أمره، فأنت أيضا تصنع له وتصلح له شأنه. هذا من الأعمال التي يحبها الله وهي من أفضل الأعمال. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر، وأسأله جل في علاه باسمه القادر والمقتدر والقدير أن يصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. أسأله جل في علاه أن يصلح أحوال إخواننا في الشام وفي العراق وفي اليمن وفي بورما وفي فلسطين وفي كثير من بلاد أهل الإسلام. أسأله جل وعلا أن يصلح حالهم وأن يكشف الضر عنهم وأن يبدل خوفهم أمنا وأن يبدل ذلهم ومهانتهم عزة وتمكينا ورفعة، إنه على كل شيء قدير. وأسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ذا الأسماء الحسنى.